فمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء وَاشْتَرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا يوم ولدت ويوم أموت Yeah. واذكر في الكتاب إسماعيل

لا يسمعون فيها